حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت لصاحبك والإله يخطب يوم الجمعة أن تتخذ له أن تتخذ يوم أتبعه الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله في الأولى فقد نالت عيون الخلائق وما بطن وله الحمد في الآخرة ازدادت الأبصار وسقط الجبل أسرف الناس في كل مكان فما أهلك وما عجل عبد المال قضاه ونسوا الموت قضاهم الأمل ولو شاء ربك لفت الأنهار فما أصابك لا تبدل نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره لمن تاب منا ومن في المعاصي لم يزل وأشهد أن لا إله إلا الله ملك فحكم فعدل هو الأول فلا شيء قبله وهو الآخر فلا شيء بعده وهو الظاهر فلا شيء فوقه وهو الباطن فلا شيء دونه وهو على كل شيء قدير فيا عجبا كيف يعصى الاله ام كيف يفعله الجاحد ولله في كل تحليكه وفي كل تفكيكه شاهد ولله في الكون ايات تدل على انه الوحيد واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ العلا بكماله كثر الدجى بجماله عظمت جميع انصاره صلوا عليه واله صلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله انت الذي من نورك الجد ارتفع والشمس مشرقه بنور بهاك انت الذي لما رفعت الى السماء بك قدمت وتزينت لطواك وطردت دين الشرك علم الهدى ورفعت دينك فاصطدى هناك سيدي يا رسول الله يا علم الهدى يا نورا اضاء فرض الظلماء والكون اصبح باسما وضاء يا نور احمد في كمالك روعتك الله كفل نوره واضاء ورضى هم عن الخلفاء الأئمة الحنفاء أولي المقام العلي وذوي النور البهي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وصلهم عن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فيا أيها الموحدون الكرام أشهد الله تبارك وتعالى أنني أحبكم بالله ولم أحبكم بالله وقد أتيتم إلى بيت من بيوت الله متوضئين متطيبين متطهرين لذكر الله مستمعين لما احبكم بالله ولقد ذكر الله تبارك وتعالى ان المحبه نعمه من نعمه علينا فذكرها وامرنا ان نذكرها فقال واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا فالحمد لله على نعمه المحبه والحمد لله على نعمه الاخوه بل الحمد لله اولا واخرا على نعمه الاسلام وكفى بها نعمه احنا ربك انك واحد لله انك عبد لله يقول ربكم تبارك وتعالى ولا خلقتم الجن والانس الا ليعبدون فانت ما خلقت الا لغايه واحده وما خلقت الا لهدف واحد الا وهو العبوديه لله رب العالمين البرية. هل الله عز وجل يحتاج منا إلى عبادة وهو الغني عن عبادة عباده؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن كفى يذهبكم ويأتي بخلق جديد ولا ذلك على الله بعزيز. الله تبارك وتعالى لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين ولا يزيد ملكه حد الحامدين ولا ينقص ملكه جحود الجاحدين وعناد المعاندين عن طاعة الله رب العالمين. أرأيت الأرض في دورانها كيف تمسكت بكل ثابت وثابت؟ أرأيت الشموس في أسلافها كيف تعلقت بنجم ثابت؟ أرأيت الوليد كيف التقم ثدي الأم دون علم سابق أو تجارب؟ أرأيت الفرس كيف نقر بيضه وقرد في الوقت المناسب؟ أرأيت الأنعام كيف أرسلت فزادت بأنبارها لكل حال؟ أرأيت الأرزاق كيف دبرت وهدت طيور تابع أو جاهز؟ أيها مع الله لا إله إلا الله. الله تبارك وتعالى غني عن عبادة عباده سبحانه وتعالى، فلماذا أمر الخلق بعبادته؟ لماذا نعبد الله؟ أولا نعبد الله لأن العبادة حق لله تبارك وتعالى على عباده، فليس بمستغرب ولا بمستنكر أن يكون لله تبارك وتعالى حق على عباده. ونعم الله تغمرنا من وقوتنا إلى أخمص أقدامنا، بل من حياتنا إلى مماتنا، بل إلى بعد مماتنا ووقوفنا بين يدي الله تبارك وتعالى. فلو أجرمت إنسانا وقلت أنت كريم دوما تقول والله لا أنت فلان قد أدى إلي معروف، والله ما تبقى من فلان أبدا، دفعنا معي كذا وكذا وكذا، فإذا كنا لا ننسى إحسان من أحسن إلينا من البشر فكيف ننسى إحسان رب البشر سبحانه وتعالى؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وكفى بنعمة الإسلام نعمة، يا صاحب النعمة نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أعطانا الله عز وجل احمد الله واشكر الله، يقول ابن القيم في كلامه القيم والشكر هو الجالب والحافظ، هو الجالب للنعم المستقبلية وهو الحافظ للنعم الحالية، لئن شكرتم لأزيدنكم. تذكر رب سبحانه وتعالى رجل مبتلى بشلل كلي رباعي، مبتلى بالشلل وبالعرق وبالمرض وبالجدال، ليس له الا لسان يذكر به المحيط سيده سبحانه وتعالى. فمر عليه احدهم من الميئسين المقنطين لرحمه الله رب العالمين، قال له يا هذا على ماذا تحمد الله؟ بتحمد ربنا عز وجل عليه؟ ده انت مبتلى بالمرض وبالعرق وبالشلل الحمد لله الذي عافاني من أمثال، الحمد لله الذي أعطاني لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. احمد الله على ما أعطاك من نعم ليعطيك الله سبحانه وتعالى المزيد. الحمد لله الذي أعطاني لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وجسدا على البناء صابرا. احمد ربنا عز وجل يا من اعطاك الله عز وجل نعمه الصحه ونعمه العافيه، يرجع بالشده المبتلى، لا مش تستطيع ان تمشي، لا مش تستطيع ان تتحرك، ده العين الفيروس الفلاني انظر الى غيرك من اصحاب الابتلاءات. وبعض الشباب جلس مع بعض الشباب فواحد يقول له انظر الى هذه القصور، اين كنا حينما وزعت هذه القصور؟ يعترض على قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. فاخذ هذا الشاب من يده وذهب به الى المشفى، اخذه الى المستشفى، قال انظر الى هذه الامراض، اين كنا حينما وزعت هذه الامراض؟ كل الامر لله. عبد الله بن عمر شاب في بدايه نفسه، شاب طويل سديد اصيب بشلل كلي رباعي اجلسه على الفراش. هو الان من الدعاء الى الله تبارك وتعالى. يقول احدهم في بدايه امره يا عبد الله ما هي امالي؟ بتتمنى ايه؟ قال امالي اتمنى ان اسجد لله سجده. الله، كم من سجدات ضيعتها في حق رب الارض والسماوات. تعالى ربنا عز وجل، تعالى انت ماشي على رجليك بدل ما تيجي على مدرستك. تعالى ربنا عز وجل وانت ماشي على رجليك قبل ما تيجي محبوس على الاعداء. تعالى ربنا عز وجل صحتك قبل ما تيجي مسجون وانا اعلم انك ارحم بي من امي، وان امي لا ترضى لي الهوان والعذاب. افترضاه لي يا رب العالمين؟ تنزل بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال اتمنى ان اسجد لله سجده. قيل فمن امنيه الثانيه؟ قال اتمنى ان اقلب صفحات المصحف بيدي. كم مرة ختمت فيها القرآن بعد شهر القرآن؟ كم مرة قرأت فيه القرآن مرتان؟ كم مرة استمعت لما لا تستطيع القراءة؟ كم مرة استمعت إلى كتاب الله؟ وأرفضت إلى كتاب الله تبارك وتعالى؟ يريد أن يحرك الصفحة بيده ليبدو الصفحة التي تليها ولكنه لا يستطيع. قيل فما الأمنية الثالثة؟ قال أتمنى أن أدخل إلى بيتي وأن أضم أبي وأمي إلى صدري. يا صاحب العقوق، اعلم أن العقوق ثمرة حظ مرة، لا بد أن تتزرع مرارتها في الدنيا قبل الآخرة. والبر ثمرة حلوة، لا بد أن تتذوق حلاوتها في الدنيا قبل الآخرة. ابراهيم عليه السلام الخليل حينما يقول الوالد لا افعلن بك الافعال، ده لها حلال وزوج واحد منه، يا ابتي، يتلطف معه في الخطاب وفي الادب مع والده وفي الدعوه. فمقام الدين والموعظه الحسنه، مقام الغذاء في الدعوه الى الله تبارك وتعالى، والشدة والقسوة في مقام الدواء في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فلا يبغى الدواء على الغذاء. مقام الدعوة إلى الله تبارك وتعالى كمقام الغذاء تحتاج إليه دوما، ومقام الشدة تحتاج إليه أحيانا كالدواء. أنت الأرض بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وما أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمره أن يدعو إلى الله بالحكمة، بالموعظة الحسنة، بالكلمة الرقيقة الرقاقة، بالابتسامة تبسمك في وجه أبيك صدقة. والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أرشوا السلامة بينكم. إبراهيم عليه السلام يتلطف مع أبيه في النداء وفي الخطاب، فيرزقه الله تبارك وتعالى ابنا بارا. يا مسلمون، أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه؟ أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه ويجيب الابن بلا فزع افعل ما تؤمر أبداه لم أعطي لإله أمرا من يعطي يوما مولاه واستنى الوالد ستين واستسلم ابن لغداه ألقاه برزق لجبين ليلى تتلقى عيناه وتهز الكون ضراعاه ودعاء يقبله الله تتوسل للملك الأعلى أرض وسماء ومياه ويجيب الحق ورحمته سبقت في فضل عطاياه يا إبراهيم فصدقت الرؤيا فديناه بذبح عظيم والعقوق صبر شرطا مطلقا لا بد ان تتجرع مرارتها في الدنيا قبل الاخره شاب ذهب الى المدرسه وهو في مرحله ابتدائيه ولد هذا الشاب يتيم واليتيم كما يقول ابن منظور في لسان العرب ان اليتيم من الحيوانات هو من فقد امه وان اليتيم من البشر هو من فقد اباه ولد هذا الشاب يتيم ذهبت الام العراء لتتفقد حاله في المدرسه فانتهزا الطلب او التلاميذ من هذا الطفل الصغير وقالوا له يا ابن العراء فذهب الابن الى امه وقال لا تأتي مرة أخرى إلى المدرسة فما زلت أعير بك إلى الآن أصبحت مثلى بين يدي التلاميذ لا تأتي مرة أخرى فبكت الأم من خطاب ولدها وهي التي طالما خرجت واشتغلت عند الناس في البيوت تبني الناس لتأتي إليهم المصاريف المدرسية وتأتي إليهم الطعام والشراب وبالكتاب هل هذا هو الجزاء؟ بكت الام وكبر الاولاد والام ما زالت تخرج عند الناس البيوت لتاتيه بالمصاريف وتخرج من الجامعه وذهب الى بعثه خارجيه وهناك تزوج وانجب الام سالت عن عنوان ولده واستلفت الاجره وذهبت الى هناك وطرقت الباب فقال الحفيد الصغير وهو لا يعلم ان هذه هي جدته فنظر اليها واذا بها عراء فخاف وفزع وذهب الى ابيه وقال يا ابني هناك عراء تطيقني على الباب فذهب الابن العاق الى امه وبدلا منه ان يحكمها وان يضمها الى قلبه وان يضمها الى صدره وهي التي طالما اوضعت حنانا وهي التي طالما أنطقته بصدرها وهي التي طالما سهرت عليه في ليله وطالما خدمته وطالما قدمته فنظر إليها وقال لما جئتها هنا لقد خوفت أولادي لقد أفزعت أولادي ذهبت الأم وهي منكسرة القلب حزينة الفؤاد بارية العينين واستسلمت على فراش الموت وكتبت خطاب وقالت إذا ما أنا مت فادفعوا بهذا الخطاب لولدي وحينما توفي وجاء الولد بعد فترة وأخذ الخطاب ونظر فيه وإذا قامنا ينظر ويقرأ سامحك الله يا بني قلب الأم غفر الله لك يا بني عافاك الله يا بني انا لم اكن عراء ولكنك انت كنت الاعرى اصبت في حالك وانت صغير فقال الاطباء لا بد من زراعه قرنيه لولدك فقلت خذوا عيني لولدي خذوا عيناي لولدي خذوا كلمي لولدي خذوا قلبي لولدي الله تبارك وتعالى أن تحسن إلى والديك. إن لم رجليها فتم الجنة، إن لم رجليها فتم الجنة. قيل يا أبن الله ماذا تتمنى؟ قال أتمنى أن أدخل إلى بيتي وأن أضم أبي وأمي إلى صدري. عبد الله بن هذا يقول كنت أظن أني من أن الوحيد مبتلى بشلل كل كيلوباتي، من ابتلاؤه أشد من بلائي. فيقول جاء أحدهم وقال تعالى لترى رجل هو أشد منك بلائي. فذهبت وإلى رجل أصاب بالشلل شلل كلي، عافاني الله وإياكم. يجلس على كرسي لا يتكلم ولا يسمع، وينظر ويبكي، وأمامه بعض النقاط من الدم، والرجل يبكي وهل يستطيع أن يتألم أو أن يتكلم أو أن يسمع. ونظر فإذا بفقر قد دخل إليه وقد أخذ يأكل من أصابعه وهو ينظر ولا يستطيع أن يستنزل ولا أن ينادي ولا عن أي أحد ينادي. فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثير من خلقه. انظر الى غيره من اصحاب الابتلاءات لتعلم ان النظر كفيك يكفيك على ان الذي يستحق ان يعبد وحده هو الله، وان يفرض بالعبوديه وحده هو الله، وان يتوكل عليه وحده هو الله، وان يلجا اليه وحده هو الله، وان يسال وحده هو الله، وان يتمسك به وحده هو الله. فمن توكل على نفسه من؟ ومن توكل على غيره من؟ ومن توكل على عقله من؟ ومن توكل على ماله من؟ ومن توكل على الله؟ فلا بل ولا بل ولا قل ولا ضل. توكلك جوزا وسددا على الله. اذا سالت فانت لله، واذا استعنت فاستعن بالله. واعلم هذه الامه بحكامها ورؤسائها لو اجتمعوا جميعا على ان ينفعوك بشيء، والله لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله. ولو اجتمعوا على ان يرموك بشيء، والله لن يرموك الا بشيء قد كتبه الله عليك. الجأ الى ربك تبارك وتعالى في السراء وفي الضراء، الجأ الى رب الارض والسماء وقل يا رب. قل يا رب اجلس لربك وتضرع بين يدي الله تبارك وتعالى. لماذا نعبد الله؟ نعبد الله لان العباده حق لله تبارك وتعالى على عباده. احبه الكرام، يقول الشيخ بن عبد السلام عندما خلق الله الانسان خلقه وجعله كمملكه، وجعل عليها ملك الا وهو العقل، واجلسه على كرسي الا وهو القلب، وجعل له خدما وحشما الا وهن الجوارح. فقالت العينان الا وانا مبصرتان، وقالت الاذنان الا وانا جزاتتان، وقالت اللسان الا وانا ترجمان، وقالت اليدان الا وانا بطاشتان، وقالت اللسان الا وانا الساعيتان. وهنا قال صاحب الديوان يا ابن ادم اعمل ما شئت كما تدين بذلك. اقول قولي هذا واستغفر الله تبارك وتعالى لي ولكم. يا رب وصفت نوحا بانه عبدا شكورا، وجعلت النار بردا وسلاما على ابراهيم فكانت له ضياء ونورا، والقيت قميص يوسف على وجه يعقوب فارتد بصيرا، ووصفت ايوب بانه عبد صبورا، وارسلت الحبيب محمدا شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. ثم اما بعد فيا ايها الموحدون الكرام، نعبد الله لان العباده حق لله تبارك وتعالى تعالى بذلك. نعبد الله لأن العبادة غذاء لأرواحنا، فالإنسان عبارة عن جسد وروح، حياة الأبدان فحسب هي حياة البهائم عزل الله، فإن البهائم تأكل وتشرب وتنام وتعمل وتدر على صاحبها بالربح، أما حياة الأرواح فهي تعلمها بخالق الروح سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم إن الحياة تبدو فيها القيمة، معدومة النفع، مبذورة الهدف، إن لم ترتبط بمنشئها الأول وقدوسها الأجل الأعظم. أكرر، إن الحياة تبدو تافهة القيمة، معدومة النفع، مبذورة الهدف، إن لم ترتبط بمنشئها الأول وقدوسها الأجل الأعظم سبحانه وتعالى. فالذات ربه حي وإن تعطرت به الأعراض، والذي لا يذكر ربه ميت وإن كان يسير بين الأحياء. قال سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فالذات ربه حي. أحدهم يقول: أنا أعلم اللحظة التي يذكرني فيها ربي. قيل له: أما الدنيا أنت دخلت بعلم الغيب؟ قال: لا، أما سمعت إلى قول الله تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم. فإذا ذكرت الله تبارك وتعالى في ملأ ظلي بشري ذكرك في ملأ عروي دموي ملائكي عند رب العليم سبحانه وتعالى، فكن ذكارا لله، كن مطيعا لله، كن اولادا لله، كن والله عند حدود الله. اذا ما سمعت قال الله قال رسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم: تقول سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا، غفرانك ربنا واليك المصير. احبتي الكرام، للحديث بقيه لماذا أعبد الله؟ فلا أريد أن أطيل على حضراتكم، ولكن معنا إخوة من إخوانكم ممن نزل عليهم البلاء وصب عليهم البلاء، والحمد لله تجدهم أصحاب صبر وأصحاب ثبات. أهل في سوريا نزلت عليهم المصائب، ومع ذلك تجد الصبر من الله تبارك وتعالى. أحدهم ينظر إلى شاشة الفضائيات فيقول لأبيه: يا أبتي من هذا؟ قال: يا بني، هذا من أحسبه الشهيد حمدا، هذا الطفل الذي قتل على يد بشار. فقال: يا أبتي، شهيد؟ الشهيد بروح فين؟ قال: الشهيد بروح الجنة، هذا الطفل لم يتعد الثالثة من عمره. لا والله، لا أقول طفل، بل أقول رجل من رجال سوريا لم يتجاوز 6 سنوات. قال: يا أبتي، أريد أن أكون شهيد وأكون من أهل الجنة. كيف أكون شهيد وكيف أكون من أهل الجنة؟ فاستمع إلى مسيرة وهم يدوم ويقول: شهداء بالملايين على الجنة رحيم، شهداء بالملايين على الجنة رحيم. فإلى أبد يريد أن أنزل، فنزل الوالد وحمله على كتفيه ونزل به إلى الطرقات، والإبن يصرخ ويقول: شهداء بالملايين على الجنة رحيم. ثم انتهى اليوم يوم الخميس وعاد إلى البيت وقال: يا أبتي، لم أكن شهيد ولم أدخل الجنة، ونزل يوم الجمعة إلى الميدان وأصبح يطمخ وإذا بمصدر الله بالغادرة تأتيه إلى صدره ويقع على الأرض ويمسك بيد أبيه وقال يا أبتي أنا الشهيد أنا الشهيد يأتي الأرض ويقول إلى عنده ويقول يا أبتي ولكن أين الجنة؟ أين الجنة يا أبتي يا أبتي؟ وفي اللحظة الأخيرة يقول يا أبتا يا أبتا سوف أسبقك إلى الجنة إن شاء الله. هؤلاء هم الرجال. جاء إليكم أستحي أن أقول أن يسمعوا التبرعات، ولكن هذا حق من حقوق إخواننا علينا. مثل المؤمنين في توازنهم وتعاطفهم وترابطهم وتمسكهم كمثل الجسد الواحد، لا يكون سوريا ومصر والسعودية كلنا من أصحاب الكتاب، كلنا يرفع راية، لا راية سوريا ولا راية مصر ولا راية سعودية، كلنا يرفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نجتمع وبها نجتمع في الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. وخذ مثال وأختم به حتى أرضيك، لمن ينفق من مال الله تبارك وتعالى الذي أتاه؟ لا أقول من الدرس الصالح ولا أقول قصة بعيدة حتى يقول البعض أين أهل هؤلاء؟ على شاشة الفضائية المصرية كانوا يسمعون لإجراء عملية جراحية هتتكلف 1,400,000 جنيه. اتصل زراعي النخاع عشان أحاول أغراض اللي تعلم الأغراض، النخاع أنتوا أيناها الآن بتكلف 2,000,000 جنيه، زراعي النخاع نخاع بس كل ب2,000,000 جنيه، احمد ربنا عز وجل على الصحة اللي عندك، شوف الزوجة وإن تعود نعمة الله لا تصور. فقال المتصل وأنا بتبرع ب15 جنيه، ومجموع كام؟ 1,400,000 جنيه. صاحبنا بيتبرع بيتصل عشان أنا بتبرع ب15 جنيه. فالمدير بيسأله اشمعنى 15 جنيه؟ قال والله أنا سألت أمي أول ما شفت الحالة وتعاطفت معاها فقلت يا أمي احنا عندنا قد إيه؟ قال والله احنا عندنا أقل من 30 جنيه. قلت والله نتبرع بنصهم لله. رب جهر سبق 100,000 دولار. والله نتبرع نص الثالث عين 15 جنيه. شوية وقفت المنتصف. قال أنا بتبرع لصاحب العملية بمبلغ كذا، ولصاحب ال 15 جنيه ب1,000 جنيه. خلص دقائق وقفت المنتصف. قال أنا بتبرع لصاحب العملية بمبلغ كذا، ولصاحب ال 15 جنيه ب500 جنيه. جاله 1,500 جنيه. يعني كم ضعف؟ 10 ايه عم نوزع شوية تعالوا مع الكريم مع أكبر من عظمون سبحانه وتعالى 100 ضعف الحسنة بعشر أمثالها وبس ويضاعف الله هذا لمن يشاء. تعالوا مع ربنا عز وجل بس هذا بس حضرتك اوعى تقول أنا هجرب. هجرب مين؟ هجرب ربنا؟ هتجرب كلام ربنا؟ هتجرب كلام دينك صلى الله عليه وسلم؟ طلع الحق من جيبك وقول يا رب هذه اللي تشفي بها مريض ده مرضاكم بالصدقه يا رب، هذه لتقيني مصارع السوء، صبائح المعروف تقي مصارع السوء، عدل النيات مع رب الارض والسماوات، فتجاره النيات هي تجاره العبادات، تجد مع ربنا عز وجل بالنيات. طلع من جيبك وقول يا رب عشان تقيم مصارع السوق، عشان تشفي بها مريض، عشان تهديني، عشان تهدي اولادي، عشان تقيني حرم النار، انتم النار ولو بشرك تمره، يا رب هذه عدت مع ربنا عز وجل، وكن على يقين ان ربنا عز وجل هيعطيك المزيد. كن على يقين ربنا عز وجل هيعطيك. كن على يقين انك هتكون في زياده، زياده ايه؟ بركه، بركات. الارباب لابد منها من بركه. ما هو الكفن بيوضع بيأتيه رزق ممدوح البركه، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم ارزاق بركات، بركات من فوق ومن تحت من السماء والارض. من الان قل يا رب بصدق مع الله، تعامل مع الله سبحانه وتعالى، اخرج أبلغ ولا تخشى من العرش إقلالا فسوف يقف أحد الأخوة هنا بعد الصلاة ليسمع منكم من مال الله تبارك وتعالى الذي آتاكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت على حق أقدامنا، اللهم ثبت على حق أقدامنا، اللهم ولي أمورنا دائما في أمرنا، اللهم لا تولي أمورنا أبدا شرنا، اللهم لا تولي أمورنا أبدا شرنا، اللهم ارفع بابك وغضبك عنا، اللهم ارفع بابك وغضبك عنا، اللهم ارفع بابك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعلت الطهارة منا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا، اللهم من كان منهم ليسا فاقتلهم من ضمن الحور وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.